حدثني عبدان قال أخبرني, قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. اللهم صل وسلم. الله أكبر. كان الناس ما عندهم ساعات في الأول, والصارخ يعني الديك. بعض الديكة سبحان الله يعني عنده التوقيت مضبوط, نصف الليل ثلث الليل, ولذلك تجد الديكة هاجدة في أول النهار لأن ما عنده وقت صلاة. لكن في الليل سبحان الله. ومن النكت أن في الزمان السابق الكثير أنه عرض الساعة ما كانت تعرف, يمكن البلد كله ما فيه إلا ساعة واحدة من الساعات الكبار, كان فيه ساعات كبار عرضت على ذاك الرجل فقال بكم الساعة؟ قال بريالين. ريالين من أول تجيب يمكن بيت كان. قال بريالين, قال بريالين, قال لا أشتري ديك يثولث لي الليل قرشي. بعض الديك سبحان الله عنده يعني توقيت عجيب, يعني إذا مضى الثلث الأول أذن, الثلث الثاني أذن, والثلث الأخير عاد ما أدري هل هو يرتنى الثلث الأول مرتين والثاني ثلاث والثالث أربع عشان يتميز أو لا. الله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, شرح صحيح البخاري, إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.